الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق وما أدراك ما الحق ونور عليه. فمن كان بعبادة Thank you. ويومئذ وقعت

Bye.